مودة هترجع لمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى كل جن وإنس، إلى جن سمع قرآنا عجبا فآمن به ثم اهتدى ولم يؤذ من الإنس أحدا، وإلى جن عصى ربه وغوى فتشيطنا وعتى وتمردا وآذى الإنس والدنا، وإلى إنس يجهل عالم الجن ويخشى الردى ويتيه في الخرفات ويجفى الهدى ويتبع شيطانا رجيما ماردا. اسمع وتعلم، فهذا البيان وهذا الندى في عالم الجن والشياطين الغائبة من نصوص السنة مصابيح الهدى. وإلى إنس له في العلم والفقه يدا ذكرى له تقود السؤددا، عاد شيطانا عفريتا خنزبا. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج التعويذة. واستكمالا لما ذكرناه وما عرضناه في الأسبوع الماضي في قضية الست اللي بدأت أسلوبها وطباعها وأفعالها وأقوالها تتغير من 4 شهور فقط، استكمالا لسه طبعا احنا ما خلصناش الكلام ولسه بنعقب على الفيديوهات اللي اتقالت واللي لسه هتسمعوها حضراتكم ان شاء الله في الحلقة دي. وطبعا احنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان لسه بيستوي عندنا اللي هي بتعمله واللي هي بتقوله، بيستوي عندنا ان الست فعلا ممكن تكون عندها مشكلة نفسية لأي سبب ما ومحتاجة علاج نفسي، أو تكون محتاجة لراقي شرعي يقرأ عليها بعض آيات القرآن، بحيث أن لو فعلا فيه مس من الجان وهو اللي بيخليها تعمل الكلام اللي احنا سمعناه في الحلقة اللي فاتت واللي هنسمعه برضو في الحلقة دي بإذن الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيخليها تعمل الكلام ده وهي خارجة عن إرادتها تماما. يعني الأفعال والتصرفات والكلام بتكون خارجة عن إرادة الشخص، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ دون وعي. يعني إيه؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في آخر الحلقة دي. خلونا نشوف باقي الفيديوهات اللي معانا ونعقب عليها ونقول كلامنا في الآخر بإذن الله تعالى. كانت بتخبط وتعمل وحاجات من دي وترفع حواجبها وتفضل تعمل حاجات ايه بقتها بقدها مش فاهمها. بص، والمصحف كانت خشت مسكته في ايدها وخدت المكتوب على الله في الحمام، دست عليه وهي بتخش وفضلت تتكلم وتخبط في البتاع وطلع. فالمهم لما كانت فوق كانت قالت لي امسك البابور ده، لما تلاقي عمك جاي بالعربية احدف عليه البابور وملكش دعوة. على عمي لما يجي بالعربية احدف عليه البابور وملكش دعوة. فانا قلت لها ماشي، ما خدتش على كلامها وسبت البابور في الشقة فوق. لقيتها حطت البابور في الأوضة ولعته وقعدة تمسك الملايات وتحط تمسك الملايات وتولع فيه. طلع أي ولات فيها. جابت الأنترة قالت لي شيلوه عشان معمول لعمل فيه. فإحنا جيرانها. فإحنا جيرانها. بدأ الكلام في الحلقة دي ياخد منحنى تاني خالص عن اللي فات. الراجل ده أخو جوزها أو بلغتنا إحنا المصريين سلفها. أول حاجة اتكلم إن ست مؤخرا بدأت تتجه لموضوع الأثار والبحث عن الأثار وشغل النصب اللي الجماعة النصابين بيضحكوا على بعض الناس بيه. الحاجة التانية قالها إن هي بقت تروح المقابر والتراب بالليل وتقعد بالساعة والاتنين في الظلام. طب خلينا نتكلم كده برضو بواقعية أكثر. في حد النهاردة من عوام الناس، مش بتكلم طبعا، احنا لكل قاعدة شواذ، الشاذ من القاعدة لا يقاس عليه. طيب القاعدة لو جينا النهاردة نقول لأي حد من عوام الناس روح كده المقابر اقعد لك فيها ساعة اتنين بالليل، هيقدر؟ لا، الخوف الفطري الجبلي لا هيمنعه ان هو يقدر ان هو يروح. طيب هي بتروح ليه؟ اكيد برضو في عندها اسباب لده، واحنا ما نعرفش الإجابة على السؤال ده إلا لما نسأل الست مباشرة ونسمع منها الإجابة. طيب في العموم غالب المقابر، لأن طبعا ما فيش فيها عليها هرس كتير بيكون أو مشي كتير أو حركة كتيرة، وخصوصا في الليل وده وقت انتشار الجن والشياطين، فبيكونوا من ساكني القبور. طبعا بدأت الست الناس اللي هو سلفها ده يسمع صوت خبط في الشقة عادي، ممكن يتخبط وتكسر وتعمل وتسوي، ينفع؟ ينفع. قال برضو ان بدأت تخش الحمام عزكم الله وتتكلم كلام غير مفهوم، وبدأوا يسمعوا الكلام وأصواتها من شباك الحمام عزكم الله. قال تالت أو رابع كمان ان سواء هي موجودة في الشقة أو مش موجودة في الشقة، الأصوات اللي الحد حركة وحد رايح وحد جاي والحركة اللي في الشقة بنسمعها حتى وهي مش موجودة. طيب وآخر حاجة الراجل ذكرها إن هي عاملة شبه المقبرة، مش مقبرة طبعا، هي عاملة حاجة زي التربة كده، جايبة رمل وعملاها بطريقة معينة، حط حواليها إزاز وحط حواليها حاجات، قال وكأنها بتحضر عفاريت. طيب اللي هي بتعمله أو الكلام ده، هل كده بدأ ياخد معانا منحنى تاني؟ الإجابة آه. كل الكلام ده كله فعلا من العلامات بتاعة المس، وإن الجن يخلي الشخص إنه هو يعمل الحاجة دي، ممكن الجن يخلي الشخص يبدأ يعمل الحاجة دي تقربا له. طب مين اللي ممكن يتحرك في الشقة ودي ناس كتير جدا بتسمعها، يبقوا نايمين ويشعروا إن في حد ماشي في المطبخ، المواعين بتاعت المطبخ بتقع بتتحرك. في حد مرة هنا في مدينة نصر الشقة اللي فوقه مفيش حد ساكن فيها، قال لي طول الليل مفيش حد ساكن فيها خالص، يعني كان الراجل اللي ساكن فيها انتقل لمكان تاني وقفلها. قال لي طول الليل الكراسي بتتحرك كأن في حد بيحرك كراسي وينقلها من مكان لمكان طول الليل كل ليلة، لدرجة ان ولا انا اتصلت عليه قلت له في كذا كذا ربما يكون في حرامي او حد، قال لي مفيش حد، الشقة انا قافلها ومفيش حد فيها. الشقة ممكن تتسكن من الجن وممكن يدخلها الجن، ودي من بعض العلامات اللي بدأت تظهر هنا زي ما الراجل ذكرها ان لوجود تدخل للجانب الروحاني. وبعدها للمرة الكتير عشان طبعا مش عارف انا عديت كم مرة، لا مانع من تدخل الجانب النفسي برضو مع الجانب الروحاني، مش بنقول ان مفيش، لا طبعا فيه، وده واقع احنا بنشوفه، واقع احنا بنشوفه. بس كده الراجل بدأ يقول بقى الكلام اللي الست ما قالتوش، الجارة بتاعتها ما قالتوش، ان هي عملت كذا وكيت وكيت زي ما حضراتكم سمعتوا. فبدأ كده الموضوع ياخد معنا منحنى فعلا في الجانب بتاع الروحاني. طيب نشوف برضو ايه اللي حصل تاني، ونلخص الكلام ده كله في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى. احنا بنطالب ان انتوا تشوفوا لها حل تتعالج باي طريقه، علاجها فين تشوفوه وتتعالج، لان احنا دي عيالها معانا عيال زيها، ادي عيل اهو هيصبح في الشارع، والاثنين التانيين برضو دلوقتي الله اعلم بيهم، فاحنا عايزين نعيش في امان وهي واولادها يعيشوا في امان. الست بتتعاطى مخدرات، هم سمعوا وعلى اعتبار انها فعلا بتتعاطى مخدرات واللي هي بتعمله ده اللي احنا برضو بنتكلم فيه من الحلقة اللي فاتت والحلقة دي، ان فعلا وارد ان تعاطي المخدرات ممكن يعمل ده، عشان كده محتاجين دكتور نفسي طبعا، محتاجين مصحة نفسية طبعا. بس في ناس كتير جدا في المصحة النفسية، وانا كنت في حالة من كام يوم ودخلت للولد داخل مصحة نفسية. الموضوع ليه ليه ليه؟ لأن الجانب النفسي والمصحة النفسية والعلاج النفسي ما جابش معاه نتيجة. هي دي بقى كان اللغز عند أهله هنا. يعني الطبيعي إن المفروض لما يكون المشكلة نفسية وفقط، الجانب النفسي لما ناخد العلاج بتاعه يجيب معاه نتيجة. ولو الموضوع جانب روحاني وفقط، موضوع الجن والعفاريت وكلام من ده، لما يتقرأ عليه الرقية الشرعية آيات من القرآن يجيب معاه نتيجة. وأوقات زي ما قلنا بيكون العامل مشترك، الشخص عنده مشكلة نفسية وروحية في نفس الوقت. فالست بتتعاطى مخدرات والست قالت إن هي ممسوسة، لا ما ينفعش إن هي تحكم برضه. شوف مع ومع ذلك لحد اللحظة دي أنا ما حكمتش إن هي ممسوسة. الكلام بيستوي معايا في الاتنين، بس الكلام اللي الراجل بدأ يقوله من شوية أو قاله من شوية، لا بدأ يرفع معانا المستوى الجانب الروحاني أكثر من الجانب النفسي، مع برضو أنا متأكد من الكلام ده إن في برضو جانب نفسي عندها. وخصوصا لو تفتكروا في الحلقة اللي فاتت إن ست أول ما اتكلمت آية إن جوزها اتحبس بدأت في المسؤولية، وطبعا دخولها في موضوع الأثار، وإحنا متفقين إن الأمر ده يخص الدولة لا يخص الأفراد بل يخص الدولة، ودخولها وطبعا ارتباطها في موضوع الأثار ده مع الدجالين والمشعوذين والسحرة، مع الدجالين والمشعوذين والسحرة، فممكن تتمس منهم، ممكن تتمس منهم، ممكن يؤذوها، ممكن يؤذوها، وخصوصا ان الست بطبعها ضعيف وبطبعها مش محافظة على الأذكار كما ينبغي، عندها أوقات ضعف زي أوقات الحيض، تمام، عندها ممكن تكاسل عن العبادة وفطور عن الطاعة في بعض الأوقات بخلاف بعض الرجال. مش بتكلم على النساء فقط، لا بتكلم ان في رجاله طبعا ولا يعرفوا اي حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى. للاسف الشديد لما تيجي بعض الناس بسالهم بتصلي بصدق، لما يقولي لا دي بتبقى حاجه صعبه قوي، يعني خالص ابدا، او بصلي الجمعه اللي هو بالعافيه كده يعني. فحته الجانب الايماني عند النساء بيكون اضعف شويه منين؟ من الرجال. لذلك الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل هو النهاردة اللي بيأمر زوجته ويأمر أولاده أن هم يصلوا مثلا، الرجل هو اللي يتحاسب عليهم يوم القيامة. طب الزوج هتحاسب عن زوجها يوم القيامة أن هو مثلا ما صلاش وأن هو لا، طبعا الزوج هو اللي يحاسب عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، تمام. فالست طبعا بتقول ان هي كانت سمعنا ان هي تشرب مخدرات او بتتعاطى، بس احنا ما شفناش، ولكن هي ممسوسة برضو لحد اللحظة دي. ما ينفعش الجزم بانها ايه ممسوسة وعليها جن، عشان بس الوقت ما ياخدناش، عايزين نخلص بس بقية الفيديوهات وفي الاخر نعقب براحتنا ونقول بقى اللي نفسنا فيه كله. نشوف كمان فيديو ونرجع لحضراتكم مرة اخرى. جت قبل رمضان بقى بالظبط بحوالي 10 ايام، ماشي. جينا احنا قلنا هنحط زواق رمضان ومش عارفة ايه، قالت ماشي هجيب، خدوا فلوس زي ما انتوا عايزين وهاتوا املوا الشارع كله زواق. استغربنا، انت واحدة ماشية على قدك يعني وعلى الله، يعني هتعملي زواق منين؟ خلاص يا هبة احنا هنعمل. قالت خلاص ماشي. فجأة بعد ما عملنا الزواق جابت المقص وقصت الزواق ده قبل رمضان بيومين اتنين. الدفع ايه؟ الدفع ولا اي حاجة. فطلعت بقول لها ليه هبة بتقطعي الزواق ده؟ قالت رمضان ايه اللي انتوا بتتكلموا عنه ده؟ مفيش حاجة اسمها الله اساسا، مفيش حاجة الكلام اللي انتوا بتتكلموا عنه ده. طب يا بنتي عيب كده يا بنتي، انت بتتكلمي ازاي؟ قالت لي انت شفتي السماء مفتوحة ازاي؟ الشمس جاية من الشرق. الحقي توبي من لا هي المفروض تطلع من الغرب. الشمس تطلع من الشرق العكس يا. فالمهم قامت قايله ايه، شوفي الحقي توبي، ما عادش غير دقيقه، الحقي توبي يا كفره. وقعدت تصوت، ومن ده بقى بدا الشارع كله ينتبه لها، بدأ الشارع ينتبه وكل يشوف بقى. بدأت الحركات الغريبة تحصل، ان هي تطلع على السطح، ان هي تزعق، ان هي تقلح هدومها كاملة وتلبس عباية رجالي عليها كده من اول راسها، وتعمل ان هي طايرة على السطح. خلاص ماشي مع نفسها، هي تعبانة مع نفسها. فضلت فترة كده، انا هطير في السماء، انا هعمل. مين بقى اللي بيتكلم ده؟ ده ابنها. بدأت برضو تخش على ابنها وتقول له افتح سنانك وريني، لا انت هتبقى من مصاص الدماء، لا مش عارف ايه، لا كلام من ده. والناس ودوها عند شيخ مربط الفرس. بقى هو مين اصلا اللي احنا المفروض نودي عنده؟ ومين اللي المفروض يشوف حالة زي دي؟ وايه صفات المعالج اللي المفروض انا لو عندي مشكلة شبيهة بيها المفروض ان انا اروح له؟ شوف اسئلة كتير خالص، بس طبعا الإجابة عليها هتاخد معنا في الحلقات اللي جاية، يعني المفروض تتابعون الحلقات اللي جاية عشان نتكلم عن صفات المعالج، وإزاي أصلا نهيئ المكان للعلاج، وليه بعض الحالات ما بتجيبش نتيجة في بداية العلاج. بص أسئلة كتير، هيكون إن شاء الله لكل حلقة لها سؤال وهنجاوب عليه بإذن الله في ثنايا الحلقة. ودوها للشيخ، وبعدين الشيخ قال ما عندهاش حاجة. طب هل هو ممكن يكون صح؟ الإجابة طبعا، وخصوصا لو الشيخ والمعالج ده حد ثقة، حد متخصص، وحد يكون أمين في كلامه. لأن هو لو مش أمين ومش ثقة ومتخصص وعلى علم، ممكن تكون هي مأذية ويقول لهم ما عندهاش حاجة. طبعا الولد طفل لسه صغير، فقال بعدها الشيخ لما جالها تاني، او الشيخ لما شافها تاني خاف منها. ليه؟ يبقى اذا في هنا برضو لغز. ما شوف التحليل الدقيق للكلام اللي بتقال ما بيطلعش الا من حد ذو خبرة في المجال. الناس بتسمع الكلام من بره، الكلام المجمل، اما تفصيل الكلام بيكون من المعالج نفسه، ان هو يقعد يحلل كل كلمه بتتقال ويعرضها زي ما اتفقنا على الشرع اولا، يليه مباشره العقل. نشوف كمان فيديو ونرجع لحضراتكم مره تانية. دلوقتي احنا متاكدين ان هي دي ملبوسه من موضوع الاثار، دي مش مخدرات. ماشي، الكل كان بيقول لنا ان دي المخدرات هي اللي عامله فيها كده. احنا دلوقتي هي المفروض احنا كنا بنسمع، اما احنا ما شفناهاش بعينينا، احنا بنسمع ان هي كانت بتتعاطى، بس اللي انا متاكده منه من اللي انا بشوفه بعيني دي عليها حاجه، دي ملبوسه ودي انا متاكده. احنا عايزينها بقى، احنا مش بنعمل عشان تتحبس، احنا مش عايزينها تتحبس، احنا عايزينها عشان ولادها، عايزينها تتعالج. واحنا بص مستعدين لاي شيء في الدنيا، المهم نقف مكانها جنبها. اسمع القصه كلها من ده، احنا عايزين نقف جنبها. سمعت الولد قال انه شافها وهي داخلة بالمصحف بكتاب الله عز وجل الحمام اعزكم الله وداست عليه. هذا الصنيع وهذا الفعل ده من اكبر الحاجات اللي بدأت برضو زي ما قلنا بدأت توجهنا الاتجاه بتاعنا الخاص بنا احنا بقى، موضوع ان الست فعلا ممكن تكون ممسوسة. هيجي حد يقول طب ما هو ممكن برضو المريض النفسي يعمل ده؟ الإجابة أقولك أيوة طبعا يعملها من غير كلام. بس إحنا لما تيجي عندك بقى الشواهد، الشواهد الوقت كلها، لما تاخد جزء من سلفها أخو جوزها، وجزء من ابنها من اللي هي بتعمله، وجزء من جارتها، وجزء من حماتها، بتلاقي الموضوع فعلا بدأ ياخد معايا منحنى. ولسه برضو لحد اللحظة دي مش بنجزم، منحنى ناحية ايه؟ ناحية المس والكلام ده. طيب نشوف لسه معنا تقريبا كام فيديو ونلخص الكلام في نهاية الحلقة بإذن الله تعالى. انا باسم سلطان. انا اخو عمرو. اخو عمرو جوزها. انت تلفها يعني؟ ايوه. هي بقالها فترة متبعة موضوع التجر ورا اثار، وبتوهم نفسها ان هي هيجي لها كنز من الاثار. تمام. بتروح التراب، بتقعد في التراب بالليل بالساعة والاتنين بالليل. لحد من فترة قريبة خالص بدأ الموضوع يزيد عندها، والشقة اللي فوق دي طول ما انت قاعد في الشقة بالليل تسمع تكسير كأني حد ماسك حاجة بيكسر في الشقة فوق، بيكسر فيها بيدغدغ، وأصوات غريبة عمالة بتطلع من الشقة من فوق. عندها كمية قطط مليين السلم من فوق لحد تحت. انت عمرك شفت حاجه في البيت او انت طالع وانت نازل او كده طول الليل؟ حتى هي لو سابت الشقه ومشت، الشقه التكسير ما بطلش فيها، ودايما فضلت في الحمام هنا، تخش في الحمام وتقعد في الحمام لوحدها واحنا سامعينها وهي بتتكسر وتتكلم كلام غريب مش مفهوم، كلام مش مفهوم في الحمام، وتهبس الحمام لحد ما كسرت مواسير الحمام كلها. بتطلع اللي في الشارع هنا بالليل، تمشي بسكينه في قلب الشوارع بالليل هنا، تطلع على السطح فوق كسرت باقي الدش، عامله مقبره فوق، مقبره تربه كده بنياها. ابنها صح يا ابني، عامله تربه، عامله تربه فوق، وعامله رمل كده زي ازاز كده، حط رمل كده وحط عليه الازاز كانها بتحضر عفاريت او بتعمل حاجه فوق. ده اقل الطلبات اللي مطلوبه لاي حد، ان هو يبقى كويس وان هو يعيش في امان، واللي حواليه برضه يعيشوا في امان. ملخص الكلام يا اخوانا في الحلقتين دول، مفيش جزم، ده بقى انا عايز اوصله في الحلقتين دول، مفيش جزم لشخص عنده إصابة روحية من مس او من سحر او من عين او من حسد او من اي إصابة روحية الا بالعرض على راقي شرعي ثقة متخصص. احفظوهم جيدا، العرض على راقي شرعي ثقة متخصص. عندي حد عنده مشكلة شبيهة بدي او بغيرها، حد مريض والجانب الطبي مش عارفين له اي حل، اشوف راقي شرعي ثقة متخصص، اعرض الشخص عليه، ان قال فيه مس، قال فيه سحر، قال فيه عين، كلام من ده، هيديني علاجها واطلع من اللي انا فيه. طيب قال يا جماعة الخير الموضوع ده ما يخصناش تماما، والموضوع ده له مدلول ودلالة طبية، او الموضوع نفسي، يبقى انا كده عرفت قفلت الباب ده وفتحت الجانب النفسي. يبقى مع كل الكلام اللي احنا سمعناه والحد اللحظة دي، احنا بنميل ان يكون فعلا فيه اصابة روحية، البيت دي ممكن تكون ممسوسة، والناس طبعا عاوزين حل. الحل ده لازم يكون مباشر، يعني محدش يضحك عليك او يضحك عليكي وعن طريق النهاردة، لان الكلام ده انا لو وريت لحضراتكم كم الرسائل اللي بيجي لنا على الصفحة او بيجي لنا على الواتساب او كلام من ده عاوز تشخيص للحالة، انا بيحصل لي كيت وكيت وكيت وكيت، وعندي بنتي عندها كذا وكذا وكذا وكذا، وعندي زوجتي بتشتكي من كذا وكذا وكذا، ده ايه؟ ما هو ده محدش يقدر يجزم بيه ان ده ايه الا بعد العرض علي كراقي، او على حد يكون قريب منك كراقي شرعي برضه، وحد يكون ثقة وحد يكون متخصص. هو بعد ما يسأل يسمع الاول، ركزوا في الكلام كويس، هيسمع الاول الشكوى زي مثلا الست دي، هيسمع الاول الشكوى منها زي ما احنا سمعنا في الحلقتين اللي فاتت والنهاردة، يسمع الشكوى كلها بعد كده يسأل عن الأعراض، وهي دي بقى الفيصل في الموضوع، توافر وتوفر الأعراض الخاصة بالمس عند الشخص، يسأل عن الأعراض، وبعد كده هيرقيه، يشوف بعد قراءة القرآن عليه إيه اللي هيتغير وإيه اللي هيتأثر به وإيه اللي هيحصل. حصل حضور للجن، هيتعامل معاه المعالج زي ما هنذكر في الحلقات اللي جاية بإذن الله سبحانه وتعالى. ما حصلش حضور هيعرف ده إيه وسببه إيه. بعد القراءة هيبدأ يشخص الحالة، وبعدها لو الحالة لها علاج عنده عند المعالج هيديها العلاج الخاص بها. يبقى كل الكلام ده كله، ممكن تكون الست فعلا عندها مشكلة نفسية، وممكن يكون عندها مشكلة روحية، وممكن تكون عندها المشكلتين. بس بعد الكلام اللي سمعناه من كل شهود العيان، بداية من ابنها لسلفها لجيرانها لحماتها، ان الست دي فعلا عندها إصابة روحية ومحتاجة حد يكون ثقة، وحد يكون متخصص، حد يكون من ذوي العلم، صاحب علم في المجال ده، مش اي حد وخلاص. لان زي ما احنا هنذكر في الحلقات اللي جاية، ان كل الناس ممكن ترقي، اي حد ممكن يرقي عادي، بس مش كل الناس ممكن تعالج. ازاي وليه؟ ده بإذن الله هنعرفه في الحلقات اللي جاية، تابعونا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها وأن يردها إلى صوابها مردا جميلا، وأن يرفع عن كل مبتلى من مس أو من سحر أو من عين أو من حسد أو من إصابة نفسية، مرض نفسي أو من تعب عضوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرفع عنهم ما هم فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.